الصحابة، وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين، وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي من أصحاب من أهل أصحاب المذاهب المتبعة. يقول ابن المنذر وبه أقول، وهو من كبار علماء الحديث والفقه ابن المنذر، وحكاه في البحر عن بعض أهل البيت، وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي. إذن الإمام الشافعي، إمام أحمد، وأصحاب أبي حنيفة، وعدد من الصحابة من فيهم أبي بكر وعمر وأبو بكر وعلي بن مسعود وعمار، وعدد من التابعين يرون أن التسليمتين مشروعة. لاحظ، نحن الآن نقول مشروعة، لكن هل على سبيل الوجوب في الاثنتين أو في واحدة والثانية مندوبة يعني سنة أو لا، سيأتينا الكلام فيها. لكن الكلام على المشروعية، فالتسليمتان مشروعتان عند عدد كبير من الصحابة وعند الأئمة الشافعي والإمام أحمد وأصحاب أبي حنيفة وابن المنذر من الشافعية وعدد وإسحاق وأبي ثور. وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة بعض الصحابة وبعض من تبعهم، ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن يعني الحسن البصري وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم. وذهب نعم ذهبوا إلى أن التسليم، إلى أن المشروع، لاحظ مشروع تسليم، ما الفرق بين الاثنين؟ إيه، لكن ما الفرق بين الذي يقول إن المشروع تسليمتين تسليمتان، والذي وبين الذي يقول إن المشروع تسليمة واحدة؟ هل بينهما فرق؟ ما الفرق؟ لا، الذي يقول إن المشروع تسليمة واحدة لا يجيز أن يسلم تسليمة ثانية لأنها زيادة، لأنها عنده في رأيه زيادة. والذي يقول إن المشروع تسليمتين، إن المشروع تسليمتان، يقول إن التسليمة الثانية مشروعة، إن التسليمة الثانية مشروعة. دليل القائل الأولين واضح من فعله عليه الصلاة والسلام. وما هو دليل القائلين بعد بمشروعية تسليمة واحدة؟ نعم، سيأتي. نعم، احتج بعض أهل العلم، وإن كان هذا شذوذ، قال إن يعني أن الواجب ثلاث تسليمات، لكن هذا أشهد يعني خلاف ما عليه الأكثر، ثلاث تسليمات، المشروع ثلاث تسليمات، يعني تسليمة على اليمين، وتسليمة وهو باتجاه القبلة، وتسليمة عن اليسار، وكأنه يرى الجمع بين الروايات التي وردت، ولكن هذا رأي ضعيف، والرأيان الآخران هما التي عليها بعض الصحابة وبعض التابعين والأئمة المشهورين المتبوعين. اختلف القائلون مشروع التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا، إلى آخره، سيأتينا فيما بعد من حيث وجوبها أو لا. ما هي أدلة القائلين بالتسليمتين؟ التسليمتان رأينا هذان الحديثان، أو هذه يعني حديث ابن مسعود وحديث عامر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالأحاديث التي رويت عن عدد من الصحابة الذين رأينا منهم سهل بن سعد وحذيفة وغيره. وأما القائلون بمشروعية تسليمة واحدة فقط، فاستدلوا بالأحاديث التي سيأتينا ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمة. باب من اجتزأ بتسليمة واحدة ذكر فيه الشيخ حديثان، هو فيه أيضا عند غير ابن تيمية أحاديث وردت وذكرت في كتب الحديث، منها هذان الحديثان اللذان ذكرهما الشيخ المجد. حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، يعني إذا أوتر يعني إذا صلى تسعة لا يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض، يعني كأنه التشهد إيه الأول، ولا يسلم، ثم يسلم التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا. هذا الشاهد أنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، هذه بعد تلك التسليمة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، يعني أنه كان يواصل الست الشفع كلها إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم، هو يتشاهد الشهود الأول فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة، قالت تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. رواه أحمد والنسائي وفي رواية لأحمد في هذه القصة ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وذكر حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. هذا ما ذكره في هذا الباب، وهو الذي استدل به القائلين بأن المشروع تسليمة واحدة. ما جوابهم عن هذه الحديث الصحيحة التي ذكر فيها أنها تسليمتان؟ سنسمعها الآن. يقول في قوله عن يمينه وعن يساره فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار. قال الإمام النووي يعني يقول لك لو سلم على أي حال من الأحوال عن اليمين أو على اليسار أو اتجاهه، يعني مسألة الهيئة في السلام ليست شرطا في صحته، ولكن يسلم تسليمة على الاختلاف أن الواجب هي واحدة أو اثنتين سيأتينا. نعم. وفيه دليل على المبالغة في الالتفات، لأنه قال إلى جهتي حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر. نعم يا شيخ اقرأ، سنسمع فيما بعد الجواب على أدلة القائلين بعدم وجوب أو مشروعية التسليمتين. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي. نعم. هذا الحديث من الأحاديث الدالة بظاهرها أو بصريحها على مشروعية تسليمتين، بل أيضا ظاهرها لو لم يأتي الرواية الأخرى تجزأ بواحدة لكانت دالة على وجوب التسليمتين. لماذا؟ لأنه قال يقول الصحابي فيه جابر بن سمرة كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني في جهة اليمين وفي جهة اليسار، لكنهم كانوا يفعلون مع ذلك فعلا أنكره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعهم منه. وهو إيش؟ قال وأشار، يعني نقول أو يقول الواحد منا بذلك، وأشار بيده إلى جهة إلى الجانبين، يعني عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا يشير بيده، كانوا يفعلون ذلك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلما يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون، يعني تشيرون، الإيماء إشارة، أو في رواية ترمون بأيديكم، على ما، السؤال استنكار، على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. أذناب خيل شمس، الخيل معروفة والشمس يعني النافرة، يعني فيها نفور، الشمس من الخيل أو من الدواب ما فيه نفور، والشمس من الرجال ما في خلقه ضيق وكذا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نستنكر هذا الفعل غير مشروع، إنما يكفي، لاحظ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه كما سبق معنا في الأحاديث الماضية ثم يسلم أو يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، كما وردت الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يلتفت اليمين حتى يرى بياض خده وإلى اليسار حتى يرى فقوله إنما يكفي أحدكم، إنما يكفي أحدكم، دليل على أنه لابد من السلام، أنه لابد من السلام، لم يكفي، أنه لو لم يوجد هذا ما كفى. فإذا الذي يكفي من السلام ما هو؟ أن يلتفت يمينا فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وأن يلتفت يسارا فيقول السلام عليكم ورحمة الله. وفي رواية يقول السلام عليكم، السلام عليكم، ولم يذكر كلمة ورحمة الله، ففيه دلالة على أن كلمة ورحمة الله ليست واجبة، لأنه إذا كان يجوز أن يتركها. فالحديث فيه دلالة ظاهرة على مشروعية تسليمتين، بل قد يأخذ منه من يريد أن من يعني يستدل به على وجوب تسليمتين، ولكن الأظهر كما سيأتينا أن التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية مستحبة لدليل سيأتي، لأنه كان يتركها أحيانا. نعم. قوله يقول الشيخ قوله من على يمينه وشماله، وفي رواية من على يمينه وشماله، وفي رواية عن يمينه وعن شماله، هو من الأدلة على مشروعية التسليمتين، وقد قدمنا الكلام على ذلك ما سمعنا. ثم يقول السلام عليكم، قال المصنف رحمه الله: وهو دليل أنه على أنه إذا لم يقل رحمة الله أجزأه، لأن في الرواية الأخرى قال السلام عليكم. والأحاديث المتقدمة المشتملة على زيادة رحمة الله وبركاته، فلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك. وأما الإجزاء وعدمه فينبني على القول بالوجوب وعدمه الذي سيأتينا في باب المستقل. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أحمد وأبو داود ولفظه. أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. نعم. هذا الحديث فيه بالإضافة أو في أول فيه بيان مشروعية السلام في الصلاة، لأنه ورد في بعض الروايات أخرجه الحاكم والبزار، وزاد في الصلاة أن نسلم على أئمتنا في الصلاة، إذا ففيه مشروعية السلام في الصلاة. لكن على من يسلم المصلي في صلاته؟ على من يسلم عندما يلتفت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على من يسلم؟ هل على من حوله أو على الملكين أو على الإمام؟ يعني على من يسلم؟ فهنا هذا الحديث فيه إشارة إلى على من يسلم عليه. فيقول سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وفي رواية في الصلاة، وأن يسلم بعضنا على بعض. إذن البعض على يمينك من إخوانك المسلمين في الصلاة، والبعض عن يسارك. نعم. وأن يسلم بعضنا على بعض، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، ولفظه أمرنا أن نرد على الإمام، لأن أول الإمام أول ما يبدأ يعني ينتهي من صلاته يسلم فيردون عليه. نعم. أو يسلمون أو كأنهم يردون عليه السلام. وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، وإن كان ظاهره الإطلاق فيه إطلاق السلام، وقد ورد الحديث في إفشاء السلام وأنه مأمور به مشروع، ابتداؤه مندوب ورده واجب. فالحديث أخرجه الحاكم والبزار، وزاد في الصلاة. قال الحافظ إسناده حسن، يعني الحافظ بن حجر، ولكن رواية الحسن عن سمرة قد اختلف في سماعها، سمع منه وبعضهم قال لم يسمع منه، وبعضهم قال لم يسمع منه إلا حديث العقيفة. وعلى كل الأحوال الحديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة بلفظ: ثم سلموا على قارئكم، يعني إمامكم، وعلى أنفسكم. لكن الحافظ يقول أن هذا بهذا اللفظ ضعيف. فقوله أن نسلم على أئمتنا أي نرد السلام عليهم كما في الرواية الثانية. يقول بعض أصحاب الشافعي: إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية، وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى. طبعا قد يكون المأمون عن يمين الإمام، قد يكون عن يساره، فإذا لابد من إدخال الإمام في نية السلام عليه مع من يسلم عليه أيضا من إخوانه ومن الملائكة. نعم. وأن يسلم بعضنا على بعض ظاهره شامل للصلاة وغيرها، ولكنه قيده البزار بالصلاة، وأما السلام في خارج الصلاة فقد وردت فيه أحاديث أخرى. نعم. ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين والمأمومين على الإمام، وسلام المقتدين بعضهم على بعض. نعم. وقوله في الحديث أن التحاب تجديد الماء، يعني التحاب التوادد، وتحابوا أحب كل أو تحابوا أحب كل واحد منهم صاحبه. الحديث فيه إشارة أو فيه دلالة ظاهرة على مشروعية السلام في الصلاة وكيفيته أو على من يسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحذف التسليم سنة، رواه أحمد وأبو داود ورواه الترمذي موقوفا وصححه. وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدا. نعم. حديث أبي هريرة هذا أيضا في كيفية ليس في كيفية السلام من حيث يعني التوجه يمينا أو شمالا أو، لكن في كيفية النطق بالسلام، كيف يسلم؟ هل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا، ها فيه نوع من التمديد والتنطع، أو يحذفه حذفا أو يجزمه كما ورد عن بعض السلف جزما، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله كما تسمعون من الأئمة الآن. هذا الحديث يقول كأنه في سياق يعني كلام أبي هريرة، وبعض أهل العلم يقول إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول أبي هريرة نفسه، أنه في الحديث هنا يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحذف التسليم سنة، فهذا تصريح صريح في أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وحذف التسليم حذف ليس معنى إلغاؤه، ها حذف ليس معنى إلغاؤه إطاله، لا حذفه يعني الجزم به. وحذف التسليم سنة، رواه أحمد وأبو داود. قوله حذف التسليم في نسخة من الكتاب حذف السلام، نعم، وهي الموافقة للفظ أبي داود والترمذي. والحذف هنا بفتح الحاء المهملة سكون الذال وبعدها فاء، هو ما رواه المصنف عن عبد الله بن المبارك قال، يعني هو تفسيره ألا يمده مدا، يعني مد فيه ومد فيه، يعني يترك الإطالة في لفظه وسلكه. قال الترمذي وهو الذي يستحبه أهل العلم، نعم. ويقول المسيد الناس من بعض أهل العلم العلماء يستحب، قال العلماء يستحب أن يدرج لفظ السلام، يدرج يعني يسرع فيه إسراعا مفهوما ولا يمده مدا، لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، نعم. حديث الهشام باب من اجتزأ بتسليمة واحدة، عن هشام عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يختصر على تسليمة واحدة، ومنه استدل أو بهما استدل قائلون بأن المشروع تسليمة واحدة، ولا يعني يظهر في هذا هذين من هذين الحديثين دلالة على عدم مشروعية الثانية، بل فيه دلالة على أن أنه يجزي التسليم بتسليمة واحدة يجزي، ولكن لا يمنع من أن يسلم تسليمتان أو تسليمتين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر به، أو قال يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه يمينا أو شمالا، نعم. فبعض أهل العلم قال إن الأحاديث في تسليمة واحدة غير صحيحة، ولهذا كما سمعنا قال العقيلي لم يصح في تسليمة واحدة شيء، لم يصح من الروايات في تسليمة واحدة شيء، وابن القيم أيضا يقول لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي قاله العقيلي وابن القيم يرد عليه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الشوكاني في هذا، ويقول لا قد صح، وصح أنه عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، ولكن من حيث الاستدلال كونه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة في بعض صلاته، هذا يدل على أن التسليم الواحد مجزئة، ولا يدل على منع التسليمتين، ولا يدل على منع التسليمتين. ومن هنا يؤخذ من على أن التسليمتين مشروعة، يسلم تسليمتين مشروعة، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما، وأنه من اقتصر على تسليمة واحدة صح صلاته، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكتفي بتسليمة واحدة. بعض أهل العلم فرق وقال إن كان في الفرض فيسلم تسليمتين، وإن كان في النفل فيسلم تسليمة واحدة. هذا التفريق ليس في الأحاديث تصريح به، ليس في الأحاديث تصريح به، وإنما أخذه من باب أن حديث عائشة هذا وكذلك حديث ابن عمر ظاهرها بل صريحها أنها في صلاة النفل، لأن عائشة كانت تقول كان إذا أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة إلى آخره، وإن أوتر بسبع بعد أن كبر يجلس في السادسة ثم يسلم، يعني معناه أنه في صلاة الليل. وحديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر لتسليمه أيضا في صلاة الليل. فكأن الذي قال إن صلاة الفرض يكون المشروع فيها تسليمتان وصلاة النفل تسليمتين والنفل تسليمة بناء على ظاهر الأحاديث، بناء على ظاهر الأحاديث التي أن ابن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، كان وكان تفيد الاستمرار في الفعل. ونعم، ولهذا يقول الشيخ في بعد أن تكلم عن وذكر أن الروايات في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بتسليمة واحدة منها ما هو صحيح وليس كما قال بعض أهل العلم أنه لم يصح شيء، بل منها ما هو صحيح. ولهذا قال وبما ذكرنا بعد أن ذكر الأسانين أنه قال هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والسراج في مسنده وعن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذي ذكره المصنف. قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد أحد رواته انتهى. وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري. يقول الشيخ بعد هذا وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، يعني لأنه قد صح، وكذلك قول ابن القيم أنه لم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح. وأما حديث ابن عمر هذا فيقول الشيخ عنه أخرجه أيضا ابن حبان وابن السكن في صحيحه في صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم بن الصائغ عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان يفصل بين الشفع والوتر وقد عقد صاحب مجمع الزوائد الهيثم يعني لذلك بابا فقال باب الفصل بين الشفع والوتر عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعنا بل يسمعناها يعني إياها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجل ضعيف. وخلاصة الكلام في هذا من حيث السند أنه أن بعض روايات التسليمة الواحدة صحيح فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفي بواحدة. يقول الترمذي ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ورأي قوم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة وقال أصح الروايات عن النبي تسليمتان وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة هنا من قال بمشروعية تسليمة واحدة إلى آخره. خلاصة هذا أن تسليمة واحدة تجزي وأن تسليمتان مشروعة، ولكن في مشروعية التسليمتين هل كلاهما واجب أو واحدة منها واجبة؟ كلام الجمهور أهل العلم أن الواجب واحدة وأن التسليمة الثانية إيش؟ سنة. لماذا؟ لأنه كان عليه الصلاة والسلام يجتزي بواحدة، واجتزاؤه بواحدة دليل على عدم وجوب الثانية، وتسليمه تسليمتين دليل على مشروعية التسليمتين. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر لنتيح فرصة لمن أراد أن يسأل في بعض مناسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح شأننا كله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.